بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، في كل أرجاء الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة المستقلة في لندن، وأقدم لكم الندوة الخامسة من ندوات الحوار الصريح التي تأتيكم على الهواء مباشرة، ونعرض فيها إلى سيرة وتاريخ أبي بكر الصديق، أول الخلفاء الراشدين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وفي حياته قبل الهجرة وبعد الهجرة، ومن خلاله نستعرض فصولا مهمة وحاسمة في تاريخ الإسلام وتاريخ الأديان والإنسانية. لكن قبل ذلك أيها السادة الكرام، وفي إطار التفاعل أو حملة التضامن الدولية التي يشهدها العالم مع عشرات الآلاف من ضحايا الزلزال الكبير الذي هز منطقة شرق آسيا، وموجات المد البحري الضخمة التي قضت على الأخضر واليابس في مناطق واسعة من إندونيسيا وسريلانكا والهند ووصلت حتى الصومال، تعلمون أن سكان منطقة الاتحاد الأوروبي أو القارة الأوروبية كلها التزموا اليوم بالوقوف 3 دقائق صمتا تضامنا مع الضحايا، وأن حملات التبرع لضحايا الزلزال بلغت شأوا كبيرا في أوروبا. وقد قطعت قناة المستقلة اليوم برامجها في منتصف النهار، وشاركت المؤسسات والهيئات والشعوب الأوروبية وقفة التضامن هذه مع ضحايا الزلزال. وفي بداية الحوار الصريح أود أن أدعو الشيخ عثمان الخميس، هنا ضيفي في الاستوديو، لبداية هذه الحلقة بدعاء لضحايا الزلزال وللناجين من الزلزال، لكن الذين يعانون الآن فقدان المسكن وفقدان الأهل وفقدان الأحبة ويعانون النقص في الغذاء والنقص في الدواء. نبدأ بهذا الدعاء ثم نتعرف على تفاصيل حملة تضامنية تشهدها دولة عربية بارزة مع ضحايا الزلزال، وبعد ذلك نمر إلى موضوع الحلقة. شيخ عثمان الخميس، أدعوك إلى أن نبدأ الحلقة إذن بدعاء لضحايا هذا الزلزال الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ما أصاب الناس في هذه الأزمة مصاب عظيم أصيب به المسلمون وغير المسلمين، وكل هذا بما كسبت أيدي الناس. ويجب علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، فكله بما كسبت أيدينا. نسأل الله تبارك وتعالى لمن توفوا من المسلمين أن يرحمهم الله تبارك وتعالى بواسع رحمته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصبر أهليهم وأهالي غير المسلمين كذلك، أن يصبرهم على هذه البلوى وهذه المصيبة، وأن تكون عبرة لنا ولهم. نسأل الله تبارك وتعالى المسلمين منهم بالذات أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجعل هذا الابتلاء خاتمة خير لهم، حيث تكفر عنهم سيئاتهم وترفع بذلك درجاتهم، وأن يعين أهلهم على الصبر واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأن نعي جميعا هذا الدرس الذي يعني مرت بنا دروس كثيرة ولم ننتبه لها. أسأل الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمن والرحمة والسلوان لمن مات ولمن بقي، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك. إذن في الحقيقة لسان حال المسلمين كافة في كل أنحاء العالم هو لسان التضامن والتعاطف مع كل من تضرر من هذه الكارثة الطبيعية الضخمة الكبرى التي ضربت منطقة شرق آسيا. لسان حال كل مسلم في شرق المعمورة وغربها هو الدعاء للذين ماتوا من جراء هذه الكارثة بأن يتقبلهم الله برحمته، وللذين نجوا أو الذين افتقدوا أخا أو قريبا أو زوجة أو ابن أو أب أن يرزقهم الله تعالى الصبر، وأن يرزقهم الله تعالى السلوان، وأن يسخر لهم من يعينهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وإنه لمما يثلج الصدر أن يرى المرء هذا التعاطف الإنساني الواسع وهذا التضامن الدولي الكبير مع ضحايا الزلزال، وهو تعاطف تجاوز الانتماءات القومية والقطرية والدينية، وأظهر المعنى العظيم في كتاب الله تبارك وتعالى عندما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا التعارف الآن والتعاون في هذه المحنة بين شعوب العالم وقبائله هو ما يطمح إليه المسلمون جميعا. وإنه لمما يسر أن الدول العربية والإسلامية بدأت الآن تتحرك بطريقة أسرع وأقوى للإعراب عن هذه المشاعر التي يفيض بها قلب المسلم وهو يتابع هذه الأحداث. وقد أعلن اليوم في المملكة العربية السعودية أن العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز أمر بتنظيم حملة تضامن وحملة جمع تبرعات يوم غد مع ضحايا الزلزال وموجات المد البحري في شرق آسيا. ومعي الآن عبر الهاتف مباشرة من الرياض من العاصمة السعودية الكاتب والباحث السعودي الأخ سعود السرحان لنعرف منه المزيد عن هذه الحملة. أخ سعود السرحان، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سعود، أرجو أن تعطينا المزيد من المعلومات أولا عن الحملة وخلفيات القرار بتنظيمها والأهداف المرجوة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين من أجل مساعدة منكوبي الفيضان والزلزال في تسونامي، هي ليست حملة غريبة. فالحكومة السعودية والشعب السعودي معتاد على حملات التبرع وعلى الحملات الخيرية للشعوب الأخرى في الخارج. نعم. سواء كان هناك حملة قبل سنوات لفلسطين ولأفغانستان، وقبل ذلك للمنكوبين في أفريقيا للمجاعة وغير ذلك. ممكن أخ سعود لو سمحت، هل يمكن أخ سعود أن ترفع صوتك قليلا حتى نسمعك بطريقة أوضح؟ فأقول إن ليست حملة غريبة لا على الشعب السعودي ولا على الحكومة السعودية المتعودين دائما على البذل وعلى الإنفاق. نعم. لكن أيضا الحملة أتت في وقت العمل الخيري السعودي الخارجي محارب ومحاصر بتهمة أنه يدعم الإرهاب وغير ذلك. فهذا دعا بصورة أو إلى أخرى إلى أن الحكومة السعودية هي التي تشرف مباشرة على عملية التبرع للمنكوبين. لكن هذا لم يمنع المؤسسات والهيئات السعودية أن تشارك في التبرع. هناك هيئة الإغاثة الإسلامية، هناك منظمة المؤتمر الإسلامي، هناك ندوة العالمية للشباب، جميعها شاركت وأرسلت وفودا ودفعت أموالا. ولكن الحملة سوف تبدأ غدا إن شاء الله، هي حملة لجمع التبرعات من المواطنين وإنفاقها عن طريق إشراف حكومي على المحتاجين في تسونامي وفي غيرها. إذن هذه الحملة بأمر رسمي من العاهل السعودي؟ إي نعم. طيب، وكيف ستتم الحملة؟ يعني كيف سيعرف الناس بها؟ هل هي حملة عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق التلفزيون؟ سوف يكون غدا إن شاء الله هناك بث مباشر. نعم. من الساعة الواحدة بتوقيت الرياض. واحدة ظهرا. على القناة الأولى السعودية. نعم. الواحدة ظهرا أو فجرا؟ ظهرا. الواحدة ظهرا. نعم. بتوقيت الرياض هناك حملة مباشرة للتبرع، بالإمكان التبرع النقدي أو التبرع العيني كما هو معتاد في جميع الحملات السابقة. وسوف يكون متاحا التبرع مثلا عن طريق بطاقات الائتمان اللي عندهم الكريدت كاردز وغيره، ممكن يتبرعون بأرقام موجودة؟ حقيقة لست يعني داخل وسط الحملة التبرع غدا، لكن العادة هو التيسير في قبول أي جميع أنواع التبرعات، سواء كانت مبالغ مادية أو حوالات بنكية أو حتى أشياء عينية. جميع التبرعات سوف تكون بإذن الله مقبولة ومساعدة للتبرع للمنكوبين. بما أن الحملة سوف تبث إذن وقائعها عبر التلفزيون السعودي، إذن يعني عبر الأقمار الصناعية، هل يمكن مثلا لمشاهد في باريس ولا في دبي ولا في الكويت أن يتصل ويساهم؟ يعني هل ممكن للناس أن يساهموا في الحملة من خارج إسرائيل؟ بلا شك سوف يكون التبرع مفتوحا للجميع من الخارج، وبالإمكان هناك طرق سوف تعلن غدا بإذن الله، أما عن طريق الحوالات أو إيداع في البنوك أو نحو ذلك أو الإيصال المباشر للأموال، سوف يكون متاحا للجميع المشاركة سواء من داخل السعودية أو من خارج السعودية، وسوف يكون هناك أيضا ضمان لإيصال هذه التبرعات إلى مستحقيها في شتى أنحاء الأماكن المنكوبة. طيب أخ سعود السرحان، خليني أخذ كلمتين باختصار من ضيفية هنا في الاستوديو. هل لدي الشيخ منير كلمة حول الحملة وكلمة للناس اللي سوف يشاهدون هذه الحملة غدا إن شاء الله على التلفزيون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنها كارثة بشرية امتدت فاستقطبت كثيرا من أصقاع الأرض وبمئات الآلاف من الناس، وهذا شيء يجعلنا بين يدي الله عز وجل ممتثلين لحكمة يعلمها عز وجل، يذكر الناس بربهم، يعاقب على الذنوب، يرفع الدرجات، يمتحن الناس، ولكن مهمتنا نحن أن نكون كما قال الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كل المصابين في الأرض مصابهم مصابنا، ونأمل أن تشارك البشرية التي حفظها الله من المصاب لتواسي هؤلاء الناس، ومواساة المنكوب ومواساة المتضرر لها أجر مذكور كبير عند الله عز وجل. ولعل هذه الحملة التي ستعلن غدا تكون باب مفتاح خير لمشاركة كل الجهات والمؤسسات والأشخاص في هذا العمل الخير المبارك الذي يحث الإسلام عليه، فالبشرية كلها يجب أن تتضامن لمعونة هؤلاء المنكوبين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واجبر مصابهم، وصبرهم على ما نزل بهم، وأنزل بهم السلوان والرحمة يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أمين. بارك الله فيك شيخ منير، حفظك الله على هذه الكلمة الجميلة. تشجيع الناس على التبرع مع إخوانهم في هذه الحملة، لديك ما تقول في هذا الشأن شيخ عثمان الخميس؟ لا شك، أنا أثني على كلام الأخ شيخ سعود بارك الله فيه على ما قال من أن المملكة العربية السعودية سباقة إلى مثل هذه الأمور، ولا ننسى ما قاموا به أثناء البوسنة والهرسك وأثناء فلسطين وفي أيام أفغانستان والآن وفي كل وقت، بارك الله فيهم. فنقول بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك في أموالكم ونفع بكم ومن هذه إلى غيرها، وهذا يعني أمر عودتمنا عليه، فنسأل الله تبارك أن يعينكم على ذلك. وندعو جميع المسلمين حقيقة وغير المسلمين أن يساهموا في هذه الحملة، ولا نخص المسلمين في أخذ هذه الأموال، بل في كل كبد رطبة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعطى المسلم ويعطى غير المسلم، وهي عامة لكل من أصيب في هذه المصيبة. ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لك شيخ عثمان الخميس، بوريك فيك. أخ سعود السرحان، هل لديك كلمة تقولها للسعوديين وللمشاهدين العرب عبر المستقلة قبل ساعات إذن من انطلاق هذه الحملة في المملكة العربية السعودية؟ حقيقة أدعو جميع إخواني المواطنين والمقيمين وحتى في داخل السعودية وخارجها إلى الإنفاق وإلى بذل الأموال للمساعدة في إنجاح هذه الحملة، التي المقصود منها هو إنقاذ أخونا الإنسان المبتلى في شرق آسيا. أخ سعود السرحان الكاتب والباحث السعودي، نشكرك على مساهمتك معنا وعلى هذه التوضيحات التي قدمتها حول حملة التضامن والتبرعات التي أمر بها ملك المملكة العربية السعودية العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز، والتي سوف تكون يعني مذاعة على الهواء مباشرة غدا من الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش بإذن الله، 1 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة على شاشة التلفزيون السعودي. وأعلم المشاهدين الكرام أن قناة المستقلة سوف تشارك في هذه الحملة، ولكن عن طريق الترويج للحملة التي يقوم بها السعوديون، لأن عندهم الآليات التي يجمعون بها هذه التبرعات. فنحن سوف نخبر مشاهدينا غدا إن شاء الله عن تطورات حملة التضامن التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والشعب السعودي والمشاهدون السعوديون والعرب مع التلفزيون السعودي. وأتذكر الآن أن آخر نكبة تشبه النكبة الحالية وإن كان حجمها أقل هي كانت زلزال بام في إيران. وأتذكر أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تبرعوا فيما بينهم بحوالي 400 مليون دولار، وكان واحد من أكبر التبرعات التي قدمت لإيران وللمنكوبين في تلك المدينة بسبب ذلك الزلزال القوي. وكما قال الشيخ عثمان الخميس، بالفعل المملكة العربية السعودية من الدول السباقة دائما في خاصة في مثل هذه المواقف، والسعوديون معروفون بعواطفهم الجياشة وتضامنهم مع المحتاجين في كل أنحاء العالم. وبعض هذه العواطف أحيانا جلبت بعض المشاكل في أجواء الحرب الجارية منذ 5-6 سنوات تحت شعار الحرب على الإرهاب، ولكن السعوديون معروفون بنزعاتهم الخيرية الكبيرة. نحن نتمنى لهم التوفيق في حملة الغد. أخ سعود، أظن عندك كلمة إضافية. نعم، أتمنى من ضيفيك الكريمين نعم التأكيد على مسألة أن عمل الخير لا يشترط فيه أن يكون على نفس المذهب أو نفس الدين. نعم، يعني أن العمل الخير لجميع الناس وجميع المخلوقات لا يعني يكون عاما، لا يكون خاصا بفئة معينة أو بأمر آخر، كما أشار الشيخ عثمان الخميس قبل قليل. أشار إلى ذلك الشيخ عثمان وأشار إلى ذلك شيخ منير، وأؤكد أنا على هذا المعنى. ونحن هنا في بريطانيا التبرعات حتى يكونوا سادة المشاهدين العرب كافة على علم وصلت إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه استرليني، تبرعات الناس العاديين فاقت تبرعات الحكومة، يعني حوالي الآن بسعر الدولار اليوم قريب من 120 أو 130 مليون دولار. فالحقيقة هذه أول مرة دولة عربية تبادر يعني وتسبق تنظيم مثل هذه الحملة، حتى يظهر العرب والمسلمين على أنهم سباقون في ساحات العمل الخيري والإنساني. ولا شك أن من حق المملكة على كل العرب أن نشكرها على هذه المبادرة وأن نساهم بكل إمكانياتنا في إنجاحها، لأنها سوف تمثلنا جميعا كعرب ومسلمين في وقت يبدي العالم كله تضامنا غير مسبوق في الحقيقة مع ضحايا هذا الزلزال. إذن بهذا مشاهدي الكرام نكون إن شاء الله قد قمنا بأقل الواجب في تحفيز الجميع على التعاطي بإيجابية والمشاركة الفاعلة والقوية في حملة التبرعات التي تنظمها المملكة العربية السعودية يوم غد بإذن الله تعالى تضامنا مع ضحايا الزلزال وموجات المد البحري في آسيا. وإن شاء الله نتابع تفاصيل الحملة في خلال برامجنا غدا بإذن الله تعالى. الآن نأخذ فاصل قصير ونعود لنبدأ لنستأنف الحوار في سيرة رجل عظيم، في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سنة 610 للميلاد أصبح العالم على حال وأمسى على حال آخر، أصبح والعالم بين وثنية وبين طقوس طاغوتية ظالمة في القوى العظمى المهيمنة في تلك المرحلة، وانحرافات من الناس عن عبادة خالقهم الواحد الأحد. وأمسى على حال آخر لأن السماء اتصلت بالأرض من جديد، لأن الله تبارك وتعالى قرر أن يتم البناء الجميل العظيم الذي بدأه من قبل أولو العزم من الأنبياء والمرسلين وخاصة من أعلامهم الكبار إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وسيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله وتكليفه وتشريفه رسولا إلى العالمين ليتم بناء قاله عليه الصلاة والسلام في معنى تشبيهه أن الناس كانوا يرون بناء جميلا يمرون يقول ما أجمل هذا البناء لولا سلم فيه لولا موضع فيه هكذا فيه كان المفروض يكون تام بناء أيضا فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث وهو قريب من هذا النص فأصبح العالم على حال وأمسى على حال ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه المعركة معركة النبي عليه الصلاة والسلام لأن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخوضها بين الناس وأن يكسب لها الأنصار وأن يصبر على الأذى وأن يتحمل مؤامرات طغاة قريش الذين كانوا رمزا للاستبداد في كل عصر وللطغيان في كل عهد رمزا للذين يرفضون حرية العقيدة والذين يحاربون عقيدة التوحيد والذين يحاربون حق الإنسان في أن يعبد الله وحده وأن يتحرر بعبودية الله وحده. محمد صلى الله عليه وسلم إذن تحرك بالدعوة بين الناس فكان من أشهر من وجد من الأنصار والأصحاب الذين يعتمد عليهم في ساعات اليسر والعسر رجل يدعى أبو بكر الصديق ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعامين عام 572 للميلاد وعاش معه في مكة كل سنوات الدعوة لم يهاجر إلى الحبشة وتحمل معه الأذى وأنفق من ماله لتحرير المستضعفين الذين كانوا يعذبون بيد جلاوزة قريش وجلاديها وطغاتها وشرفه الله تبارك وتعالى بأن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة التي تغير بها وجه التاريخ أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود منها إلى مكة إلا بشكل رسمي إلا يوم الفتح العظيم وقد تغير وجه الأرض وأصبح لرايات التوحيد دولتها التي استمرت ولم تتوقف ولن تتوقف إن شاء الله إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والآن نتحدث عن حياة يعني رايات التوحيد إن شاء الله قائمة ولا فيها في روايات هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله مضبوط فإذا إن شاء الله ما غلطناش في هذا خاصة وهي دعوة التوحيد دعوة إبراهيم ونبوة موسى وبشارة عيسى ودعوة الحرية ودعوة الكرامة للإنسان. فالليلة نتحدث عن دور أبي بكر الصديق في هذه الدعوة في المرحلة المدنية مرحلة المدينة المنورة في حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك. نتحدث عن هذه الأمور مع ضيوفنا المبجلين الدكتور منير الغضبان الحائز على جائزة سلطان بروناي في دراسات السيرة النبوية عام 2000 كاتب سوري متخصص في الحقيقة في دراسات تاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية وأيضا بمعية ضيفنا الثاني الشيخ عثمان الخميس صاحب الكتب والمحاضرات في تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتاريخ السيرة النبوية كما نستمع بالهاتف إن شاء الله إلى مداخلات من الشيخ الدكتور جمال قطب الرئيس السابق لهيئة الفتوى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف ونستمع منكم أنتم مشاهدي الكرام إلى مداخلاتكم وأسئلتكم وتعليقاتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة أو عبر بريدنا الإلكتروني atv@almustaqilla.com ولكننا نبدأ مع مساهمة سودانية من الدكتور البروفيسور مهدي رزق الله أحمد صاحب الكتاب المعروف السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وأمس ما سمعنا منه فالليلة وعدناه نبدأ البرنامج من عنده بمداخلة يعني معقولة لكن مش طويلة جدا جدا. شيخ مهدي رزق الله هل تود أن تضيف إلى ما عرض بالأمس عن قصة هجرة أبي بكر الصديق بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أخي الكريم الدكتور الهاشمي أبدأ وأقول جزاك الله خيرا على هذه الإلماحة الهامة في مسألة هذه الكارثة الإنسانية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل ذات كبد رطب أجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين والأرامل كثر في هذه الكارثة، كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم القائم الذي لا يفطر. الإنفاق في هذه الحملة عظيم أخي الكريم. ثم أولا أقول نرجو دائما أن يكون اعتمادنا على سيرة هشام المحققة تحقيقا علميا وفق منهج المحدثين في التخريج والحكم على أسانيد الروايات، مثل تحقيق دكتور همام سعيد وتلميذه محمد أبي صعيليك من الأردن ومحمد البجائي أيضا. والأفضل من هذا كله الاعتماد على الكتب التي جمعت الروايات الصحيحة من مصادرها الأصلية القرآن والسنة إلى آخره التي تجاوزت 50. وأما ابن هشام وما ابن هشام أو ابن إسحاق إلا واحد منها مثل صحيح السيرة النبوية للدكتور ضياء العمري أو السيرة النبوية كما ذكرت للدكتور مهدي رزق الله في ضوء المصادر الأصلية. وإن كان لي تعليق لا أريد أن أخوض تقريبا حتى لا يسرقني الوقت في تعليقي على بعض الأشياء التي ذكرت، ولكني أضيف وأقول إن هجرة أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة كانت بأمر الله. روى الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق ثم أيضا أريد أن أقف وقفة يسيرة جدا عن دور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهو إنه عندما انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغار وجاء المشركون يبحثون عن أبي بكر ودخلوا بيت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ودخلوا بيته فسألوها أين ذهب أبوك وأين ذهب كذا إلى آخره إلى آخره، وكان على رأس هؤلاء أبو جهل. فقالوا إن أحدهم عندما لم يجد منها المعلومة المطلوبة أبو جهل بالذات لطمها على وجهها حتى طرح قرطها. وأيضا أريد أن أقول إنه مناقب الصديق رضي الله عنه كثيرة وللصديق رضي الله عنه كثيرة، ولا أريد أن أستغرق الوقت فيها وأنتقل مباشرة إلى حد أمر مهم قبل أن نبدأ فيما يتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فأريد أن أقف سريعا على بعض الشهادات في أبي بكر رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه في رده على معاوية رضي الله عنه والعمري أن مكانهما يعني الشيخين الإسلامي لعظيم، وإن المصائب بهما لجرح في الإسلام شديد، يرحمهم الله وجزاهم الله بأحسن ما عملا. ويقول رضي الله عنه إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، كلام هنا لعلي رضي الله عنه: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايحته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطحته فيما أطاع الله فيه جاهدا. ويقول في رسالة أرسلها إلى هرقلي إلى أهل مصر آسف ولكنك يا دكتور مهدي حفظك الله ورعاك وبارك فيك وفي المشاهدين في أهل السودان عاما إن شاء الله، وبارك في سلامهم، وربنا إن شاء الله يلم شملهم جميعا ويهدي أهل دارفور المتمردين ويردهم إلى مائدة السلام والاتفاق مع الحكومة ومع بقية الأحزاب حتى ما نسمع عنكم إلا أخبار الهنا والخير. لكنك الآن تسبق يعني تفسد علي المسلسل اللي أنا عامله، هذا المسلسل الفكري الأكاديمي، تأتيني إلى شهادات الصحابة الكرام في سيدنا أبو بكر وهي لها موضع آخر جاي في الحوار، وأنا أريد أن أكمل قصتي من الهجرة إلى حياته في المدينة، فماذا أفعل معك وأنت عزيز وبج العلم؟ أخيرا يا دكتور. نعم الصوت مرة أخرى الكلام الأخير. ماذا أفعل معك وأنت عزيز مبجل، وأنا أريد أن أحفظ خط السير الذي اعتمدته لهذه الحلقات، سوف يأتي وقت نتحدث فيه إذن بالعموم عن شخصية أبو بكر الصديق ونرى ما قال فيه الإمام علي كرم الله وجهه وما قال فيه آخرون وربما مؤرخون مسلمون وغير مسلمين. أما الآن نريد أن نروي القصة، فإن لديك إذا كانت لديك إضافة في قصة هجرته، إضافة على ما قيل أو إلى ما قيل بالأمس، فحياك الله. إن لم تكن خلينا نكمل القصة ثم نعطيك في الليلة في سهرة المدينة في حياة أبي بكر في المدينة، وفي الليالي الجاية تكمل كل هذه القصص. نعم، فيما يتعلق بالإضافات التي يمكن أن تضاف وهي دور أبي بكر رضي الله عنه إضافة إلى ما ذكر في المكث في الغار، وهو إن الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معه في الغار قال للرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن ينتظر حتى يستبرئ له الغار، بمعنى إنه إذا كان في الغار أي شيء يمكن أن يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على استعداد أن يتلقى هذه. وقد وردت هذه الرواية بإسناد إن شاء الله يحتج به. وعندما خرج الركب الميمون، هذه القافلة الميمونة صوب المدينة، كان ما كان من معجزات ولأبي بكر رضي الله عنه فيها الدور، وخاصة عندما كان هناك حر شديد في إحدى الأيام، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك ظل، فجاءت صخرة فاستظل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرش الرسول وفرش أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم موطئا جميلا لينام عليه أو ليرتاح عليه. وحتى عندما جاء أحد الرعاة ويريد نفس الظل ودار حوار بينهم في ذلك دل على عظمة هذه المواقف. وعندما يعني حصل ما حصل في لقاء جماعة من بني أسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أبا بكر ويقول له أبشر إن هذا فعل أن يكون من الأسلميين ومنهم من أسلم. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قبل ذلك إلى خيمة أم معبد، كان لأبي بكر رضي الله عنه ذلك الشرف بأن يشرب من يد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حلب، وقبل أن يحلب صلى الله عليه وسلم نظف الضر وسقى أصحابه قبل أن يشرب. وهذه أيضا ميزة وتقدير واحترام وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة طبعا كان أبو بكر رضي الله عنه يستظله، حتى إنه قبل ذلك الناس كانوا يظنون إنه والله هذا الرجل اللي هو أبو بكر رضي الله عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قام رضي الله عنه وأظل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن هذا الذي معه هو صاحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المستظل. طيب أنت المهدي، مواقف الصديق رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من الخطوات كانت مواقف إيجابية فتناسب هذا المقام. طيب يا دكتور، نعم يا دكتور بارك الله فيك في هذا الموضع الآن من الحوار، نعم، ونعود إن شاء الله إليك في مواضع أخرى منه للمزيد. نعم. والآن نود أن الدكتور منير الغضبان، قلت لي قبل البرنامج أن هناك بعض الإضافات في قصة الهجرة، ونحن الآن في الحلقة الخامسة، بقيت 4 سهرات منها خلافة الصديق، فلذلك أنا الليلة أريد أن أكمل دوره في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فأعرض ما لديك من بقية عن الهجرة باختصار رضي الله عنه. سأتكلم عن كثير من ما عندي لفضيلة أخي الشيخ عثمان. نعم. حتى أوضح عن الهجرة بشكل إن شاء الله يعني خلال بين 10 دقائق وربع ساعة أقصى حد. نعم. إن شاء الله. الإخوة والأخوات المشاهدون في كل مكان في الأرض، أدعوكم إلى مرافقتي إلى مكة المكرمة، ونمضي معا من عندي غار حراء مع نشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر، وقد سار بعد خروجهما من الغار غار ثور. نعم، غار حراء من غار ثور. فيحدثنا الصديق رضي الله عنه فيما رواه البخاري عن هذه الانطلاقة، يقول الصديق رضي الله عنه: خرجنا أي من الغار فأدلجنا، يعني سرنا قبيل بعد قبل الفجر بقليل، فأدلجنا فأحيينا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق يتابعان سيرهما يوم يوم الاثنين وليلة يوم الاثنين وليلة الثلاثاء، لأن الأرقام مذكورة الأحداث مذكورة بالأيام في الهجرة، ونسأل الله تعالى أن تكون واضحة جلية لدينا. فحتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، بقوا يسيرون حتى ظهر يوم الاثنين. فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه بصخرة، فأهويت إليها فإذا بقية ظلها. بعد يومين، بعد اليوم وليلة ونصف اليوم، لا بد من استراحة. هذه المحطة الأولى التي نجلس فيها ونرى فيها أبا بكر رضي الله عنه، نستمع إلى حديثه ماذا فعل في هذه المحطة وماذا فعل في هذه الاستراحة. فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى الظل وفرشت له فروة، ثم قلت: الضجع يا رسول الله، ألا يستحقاني بعد هذه الهجرة الطويلة يوم وليلة ونصف يوم أن يستريحاني قليلا، وأنا أنفض لك ما حولك؟ هيأ له المقامة عند الصخرة. ثم خرجت هل أرى أحدا من الطلب. أبو بكر يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضجع ويرتاح، ولكنه هل ينام معه؟ يتحمل كل ما تحمل، عاد ليتابع المنطقة كلها ويبحث عنها هل هناك من طلب، وإذا به يرى راعي من بعيد، خاف من هذه الراعي، من هذا الراعي لعله يكون عين من عيون مكة، حتى جاء إليه يريد بغنمه من الصخرة ما أردنا. فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: رجلا من أهل مكة، فسماه فعرفته. فاطمأن أبو بكر أن هذا الرجل ليس جاسوسا وليس متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ صار وقت الطعام، ما هو طعامهم؟ ليس هناك في البادية إلا اللبن. فقال نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. ولكن هنا تبدو كذلك عظمة الصديق. فقال له، فأمرته فاعتقل شاة منها، فقلت: أنفض الضرع من القذى والغبار، أجل القذى والغبار عن الضرع. ثم قالت له: أنفض يديه، وعمل بيديه هكذا بعد أن مسح الضرع. ثم حلب في قعب له معه كسبة من لبن ومعي إداوة، كل ما حمله أبو بكر الصديق، يعني إداوة قعب من خشب كي يشرب به على الطريق إذا وجدوا ماء. فبهذا القعب من بهذه الإداوة شرب الرسول. جاء بعدين الصديق ليسقي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجده نائما لم يوقظه، انتظر حتى استيقظ، وبعد ذلك قدم له شراب اللمن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، ووقفت حتى استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد، فقلت: يا رسول الله اشرب هذا اللبن. فشربه حتى رضيت. ثم قال بعد الراحة، أبو بكر بارتاح، الرسول نام قليلا، ثم قال: لم يعني الرحيل؟ قلت: بلى. فارتحلنا بعدما زالت الشمس، وكان هذا بعد زوال شمس يوم الاثنين، أو بعدما مالت الشمس في العصر في ذلك اليوم. المحطة الثانية يا إخواني وأخواتي كانت هي المحطة التي تحدثنا عنها، هي محطة سراقة ابن مالك بعد هذا الظل، وكان هذا في يوم الثلاثاء، وكان المكان في قديد. قديد تبتعد عن مكة 200 كيلومتر، يعني أصبح الآن الركب قد وصل إلى قريب، قرابة منتصف الطريق. ففي قديد كانت قصة معبد، ثم تابعوا مسيرهم بعد ذلك لنتابع أبا بكر رضي الله عنه ماذا جرى بعد هذا اللقاء. بعد ذلك المحطة الثالثة كانت لأبي بكر رضي الله عنه، هي في قصة طلحة والزبير، هذه قضية جديدة لم نسمع بها ولعل المشاهدين لم يسمعوا بها. هناك تخطيط من الصديق من المسلمين لهؤلاء الشابين طلحة والزبير أن يذهبا في تجارة إلى الشام ثم يعودا في تجارتهم بعد ذلك، فالتقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع طلحة والزبير كما روى البخاري، كانوا تجارا قافلين من الشام. الزبير زوج أسماء بنت أبي بكر، صهر أبي بكر الصديق وختمه. فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضا. نتصور أن هذا اللقاء كان في الجحفة في منتصف الطريق، يعني حوالي 270 كيلومتر. هل ممكن أن أعرف الرواية في البخاري؟ هل طلعت عليها هذه في البخاري من قبل يا شيخ عثمان؟ أن طلح هذا كله في البخاري. أنا مهمتي الآن نسأل والناس توثق من، يعني أنا مصدقك لكن أريد أن أعرف من أين، لأنها فعلا هذه جديدة. هل سمعت بها من قبل حكاية أنه التقى بطلحة والزبير في طريق هجرته؟ لا هذه لم تسمع بها من قبل. لا ولا أنا سمعتي في رقم الحديث ورقم الصفحة. بعد شوي حجيب لك البخاري هنا. لا هذا أنا متأكد. أنا عارف بس نحن نعرف حتى نعرف ولا أنا جديد فعلا. نعم هذا كله أنا ندوة علمية فقط في البخاري. وعند إذن شاء الله ممكن تقرأها إذا نقلتها أنت في الكتاب ماذا؟ نعم. نص الرواية لو سمحت. روى البخاري عن عروة والحاكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير هو الذي روى الحديث لقي الزبير في ركبة من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضا. الرواية الثانية اللي هي رواية طلحة هذه البيهقي، أما رواية الزبير في البخاري هذه ليس فيها الهجرة خالص. في الهجرة هذه هم خادمون من الشام، أنهم عند قالوا خافلين من الشام التقوا في ذلك المكان في الطريق. لكن هل يوجد، اسمحني دكتور مهدي، لأنه تعرف نحن هنا هذا الحوار الشيخ عثمان متعود على الحوار ده، احنا كنا نوقف بالكلمة ونقعد ليالي عليه. من أين وجدت في هذا النص أن الزبير التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة؟ لأنه في الهجرة محظوظ النص، يعني ضمن حديث عن الهجرة. لكن النص ما فيه أنه هو أنه فيه التقيت به في رحلة هجرته. لو كان البخاري أمامي لقرأته أمامك. في البداية الحديث عن اللقاء الذي تم مع يعني هذا مع سراقة، وفي نفس الحديث متابع أن التقى الرسول في الطريق على المدينة وكسوه تتمة الحديث. فكس الزبير ثيابا بيضا وقدم طلحة بن عبيد الله ولبس رسول الله هذه الثياب، فلبس له أبو بكر لبس منه هو وأبو هذه تتم البيهقي. هي تتم البيهقي. على ذلك دعني غدا أوطيك بالرقة حتى نضيع الوقت وما نقطع الرحلة مع المشاهدين، لأنه خلينا نتابع الرحلة. هذه المحطة الثالثة، المحطة الأولى مع تحت الصخرة، المحطة الثانية سراقة، المحطة الثالثة في منتصف الطريق مع طلحة والزبير، المحطة الرابعة. كل حلو كده، خليكم اتفاقنا أننا نسجل هذه غداً للبحث العلمي. نحن يهمنا هذا يعني الكتاب حتى نرى الرقم والتاريخ الكتاب الموجود فيه. وأنها هذه في حدثت في رحلة الهجرة. نعم. لأنه بالمنطق اسمح لي بس، إذا هو رجع في تجارة مع المسلمين كيف يكون رجع من الشام على مكة؟ هو التقى بمنتصف الطريق يا سيدي، اللي هو من مكة إلى المدينة، منتصف والشام الشام شمال المدينة صح. القادم من الشام يصل إلى رابغ. رابغ هي الموقع الذي يحرم منه المسلمين القادمين من الشام. التقوا في هذا المكان المسلمين أبو بكر والرسول تابعوا إلى المدينة، وطلحة والزبير تابعوا إلى مكة. يعني هذا منطلق الطريق بين الذهاب إلى المدينة وأهل الشام وأهل مكة، وهذا شيء معروف. لا أي إذن كم رقم الحديث عشان أحد الإخوان حيطلعنا كم رقم الحديث؟ دعني الآن أنا آتي به غدا حتى لا نضيع الوقت. أنا سآتيك به غدا بالنص في الصفحة الموجودة فيها بكاملة حتى لا نضيع الوقت. إذن ما عندك رقم الحديث الآن؟ ممكن الآن ما هو موجود عندي الآن رقم الحديث؟ ما عندك الآن؟ ما عندي رقم الحديث الآن. سآتيك به إن شاء الله غدا أول قلمة أعطيها إياك النص بإذن الله في البخاري. المحطة الرابعة إخواني أرجو أن لا تنقطعوا معي، تابعوا معي الرحلة بعد المحطة الثالثة لننتقل إلى المحطة الرابعة وهي محطة أم معبد. وقصة أم معبد اختلف المؤرخون فيها، لكن أصح ما ورد فيها عن قيس بن النعمان قال لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيان نزل بأبي معبد فقال والله ما لنا شاء وإن شاءنا لحوائل فما بقي لنا لبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تلك الشاة؟ فأتى بها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها، ثم حلب عسا فسقاه ثم شربوا. فقال: أنت الذي تزعم أنك صابئ؟ قال: أبو معبد. فقال: إنهم يقولون. قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك؟ قال: لا، حتى تسمع أن قد ظهرنا. فاتبعه بعد. مجمع الزوائد الهيثمي 758، رواه البزار ورجاله رجال صحيح. بس هو في مجمع الزوائد، في مجمع الزوائد، لكن هذا رجاله رجال الصحيح، كلهم رجال الصحيح. وكان هو نحن أحسن في الحكاية دي. أنت، أنا أسمع منك، لكن تعرف يعني أنت تعذرني، بس لأن نحن في هذا البرنامج الشيخ عثمان يشهد في هذا، نحن ظلينا هنا في ليالي طويلة نناقش النص ونناقش الحرف والكلمة ونحدد دائما، مع أنه في هذا ممكن يعني ممكن الأخر حتى من غير الصحاح. يا سيدي، هذا الأخ عثمان موجود، ليس الصحيح هو الموجود في الصحيحين، الصحيح هذا في مجمع الزوائد، أنا عارف، لكن قصدي هناك إذن الحديث ولا من الستة، من المخرج، من الستة، والطبراني والإمام أحمد. الإمام أحمد 30,000 حديث له، هل نرمي من 30,000 حديث لأنه ما حققت؟ الصحيح هناك علماء حديث جهابذة صححوا هذه الروايات جميعا، قالوا عن الصحيح ضحيح وعن الضعيف ضعيف. فإذا كنت تريد مني أن لا أتي إلى البخاري ومسلم، فهذا لم يقوله لا البخاري ولا قال الإمام أحمد ولا قال أئمة الجرح والتعديل كلهم. طيب، أنا على كل حال، على أن أنا قلت لك رأيي على بعض الروايات، وأنت حر كمل حديثك الآن، عندك حرف فاضل لك دقيقتين في مداخلتك، كمل. لا، دقيقتين ما يكفي، خذ ثلاثة، خلاص خذ ثلاثة وكمل باللي يريحك. يعني على كل حال، أنت تحرمني من متابعة الهجرة مع الصديق، وتحرم الإخوة المشاهدين والمتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف وأنا منظم الحوار كله حتى أعرفهم بقصته كلها، هو الهجرة حتى تتضح. يعني هناك رواية رواها البيهقي بسنده والحافظ ابن كثير، لن أتعرض لها حتى حفاظا على الدقيقتين اللتين تبقى لي. لقاء أخير هو لقاء بريدة بن الحصيب الأسلمي، هذه آخر محطة للرسول صلى الله عليه وسلم مع بريدة. رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مدخله المدينة، هذه رواية أخرى. قله عني الناس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخواننا يمشي في الطريق فقد يتعرض له متعرض. فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ، والنبي شاب لا يعرف. يعني انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من الصديق، ليس في لحيته شعرة بيضاء، الصديق كانت كل لحيته بيضاء، فكانوا يرون أن أبا بكر أكبر من الرسول عليه الصلاة والسلام. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا بين يديك؟ فيقول: هذا الذي يهديني السبيل. نتعلم الأمور الخطيرة كيف نكتمها بحجة أنه والله لا نكذب، يجب أن نوري فيها. فيحسب الحاسب إنما يعني الطريق وإنما يعني سبل الخير. هذه درس نتعلم من الهجرة، كيف نتعامل في الأمور الخطيرة، وعندما يكون لنا أعداء فلا نكشف السر عليهم ونوري عن هذا الأمر. لقاء قصة بريدة بن الحصيب الأسلمي أرويها في الحقيقة يعني بشكل أتمنى كل إنسان في الأرض أن يسمعها ليرى كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل. أخرج البيهقي عن بريدة بن الحصيب قال: لما جعلت قريش 100 من الإبل لمن يرد النبي صلى الله عليه وسلم، حملني الطمع فركبت في 70 من بني سهم، 70 من قبيلته، فلقيته. انتبهوا على هذه الدعوة كيف تتمت بين أبي بكر، بين الرسول وأبو بكر حاضر. قال: من أنت؟ قال: بريدة. قال فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال: برد أمرنا وصلح، برد أمرنا وصلح. الحقد اللي كان في نفس بريدة خف نصفه عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: برد أمرنا وصلح. قال: فمن أنت؟ قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال: يا أبا بكر سلمنا. انظروا إلى الدعوة، لم يدعوه لشيء، إنما قال لأبو بكر سلمنا، ذاك دا يفتك به ويقتله ويأخذ الدية ويأخذ 100 من الإبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمنا. قال له: ممن؟ من أين من أسلم؟ قال: من سهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خرج سهمك يا أبا بكر. ثلاث كلمات لم يكن فيها أي كلمة دعوة للإسلام، إنما كانت كلمات تمتص الحقد الذي يوجد في قلب بريدة والذي جاء لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبرد أمرنا وصلح. بريدة: من سهم خرج سهمك يا أبا بكر، من أسلم سلمنا يا أبا بكر. فقال له بريدة: من أنت؟ قال: أنا محمد رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الحمد لله الذي أسلم تسلم طائعين غير كارهين. ودخل 70 من هؤلاء في الإسلام، وكانت هذه درس لكل إنسان في الأرض يتعلم كيف تكون طريقة التعامل مع العدو الذي يتحول إلى صديق حميم في هذه الحالة. وبعد ذلك مضى القوم إلى بني عمرو بن عوف حيث نزلوا قبل وصولهم المدينة. طيب. ولعله يتاح نقطة قصيرة فيما بعد، وشكرا على أن أطلتم بالكم لسماعنا. مرحب بك الشيخ منير، إنما دعيت لهذا، ولكن يعني نستدد ونقارب في أن يدور الحوار بينك وبين الإخوان، وأن تتعاون إن شاء الله جميعا على العرض. وأظنه قد وصلك تأييد من الدكتور مهدي قبل ما أتيك. دكتور مهدي، وجدت الحديث في البخاري الذي أشار إليه ليه غير موجود؟ ما تعطيني إذا الأخ مهدي حتى تأكد معه. يعني أنا ما شددت على الشيخ، فإن جاءه سند مباشر ينبغي أن لا نظلمه. لا هو لا قال لي أنه الأخ مهدي رزق الله الدكتور مهدي وجد الحديث، فأريد أن نتأكد منه إذا حصل حتى يعني يظهر حقك مباشرة. لا ما نأخر لحد الليلة، لحد الليلة الجاية. دكتور مهدي أعطينا ما وجدته عن الحديث. أنا سؤالي إذن هو في البخاري، وهل فيه إشارة إلى أنه في رحلة الهجرة التي نتحدث عنها أم لا؟ تفضل. نعم الحديث الذي ذكره شيخنا، نعم الحديث الذي ذكره شيخنا الدكتور منير حديث صحيح في البخاري برقم 3906. أها. لله رب العالمين. أي نعم. وهذه المعلومات التي يذكرها كلها موجودة عندنا في كتابنا السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية مخرجة ومحكوم عليها. طيب إذن سؤال ثاني بس لسألته للشيخ منير، سألك في الحديث الذي تشير إليه هناك إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بهذين الرجلين الكريمين في رحلة الهجرة. أي نعم، ولقوا هذا عندي في الجزء الثاني صفحة 333، ولقوا في طريقهم رجبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فيهم الزبير، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بثياب بيض. وأنت هنا مستند إلى ماذا؟ البخاري رقم 3906. طيب أنا طبعا ذكرت دائما بذكر باختصار. إذن هل ممكن السؤال الأخير بس انه هل في هذه روايتك انت، هذا حديثك انت، لكن هل انه الحديث صحيح وعلى ذلك ابنه مضبوط؟ اخر سؤال في 30 ثانيه. ايوه. العباره اللي قراتها الان هي عبارتك ولا عباره البخاري؟ لا هو انا صغتها ولكن معناها، لان انا لو ذكرت الاحاديث والاثار بنصوصها لاصبحت هذه السيره موسوعه في 14 مجلد مثل ما فعل الشامي في سبل الهدى والرشاد، ولذا تيسيرا للناس واختصارا لنعطيهم الماده مختصره هذا منهجي. طيب شكرا للدكتور مهدي. أن يرجع إلى التفصيل فليرجع إليه في الفتح فتح الباري أو في غيره من نسخ الصحيح 3906. أي ولكن فقط أن الشيخ منير عنده الحديث هنا، وأنا سألته لأنه لم توجد فيه رواية أنه في رحلة الهجرة، هذا الذي كنت أود أن تضيفه، أن النص الذي رواه ليس فيه عبارة في رحلة الهجرة، هذه اللي أودت أن نعرف إذا هذا موجود. لا هو في رحلة الهجرة، هو فعلا في رحلة الهجرة، واستدراكك هذا فعلا هو جميل، لأنه طبعا الهجرة دي سرية إلى آخره إلى آخره، وكيف يلتقي به وهو معه ناس تجار في القافلة إلى آخره إلى آخره. طيب هذا يحتاج إلى كلام آخر. نحن على كل حال كويس، هذا جزء من هذا البحث الذي نجريه، لأننا إن شاء الله نوفر مادة أيضا مفيدة لطلاب العلم في هذه المسألة ونتحرى في هذا الأمر. شيخ أخونا الخميس الآن جاءك الدور لنعرف منك، ندخل معك مباشرة إن سمحت في حياتي الصديق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الهاشمي. نعم يا أخوي. أنا طبعا الآن في مكتبتي وأستطيع أن آتي بالكتاب، وبعد شوية حأدخل لك ووريك هل هذه العبارات بالضبط موجودة أم لا. أنا ميزت على إخواننا في الاستديو إنه أنا في مكتبتي وفي هذه المصادر. عندي أنا الآن بعض الإخوان ما شاء الله جابوا لي الحديث على أنت قلت 3000 1906 الجماعة جايبين لي الحديث 3694 قال أعطينا الصورة على الكمبيوتر أهو. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة إذن واضح السياق عن نحلة الهجرة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا إلى نجده. الحمد لله الذي يسر لنا بحث هذا الأمر والوصول فيه إلى قول هذا الحديث 3694 صحيح البخاري جزء 3 تتهلل. نعم الحمد لله الذي جعل أسارير هو طبعا لا متعود على الكثير على الحوارات الحوار الصريح ولكن هذا شأنها والأمر يحتاج منا إلى تحري ودقة ولا أرى أنك تعارض بهذا أبدا لأنه ينبغي نتأكد. أي شيخ عثمان الخميس فضل شيخ عثمان وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة المنورة وفرح بهم أهل المدينة وبدأ طور جديد في تاريخ الدعوة الإسلامية فأين كان أبو بكر رضي الله عنه في هذه المرحلة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين. أما بعد أثناء وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو قبيل وصوله صلوات الله وسلامه عليه كان الناس ينتظرونه قد سمعوا بمخرجه صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا ينتظرونه في كل يوم بعد أن يصلوا بعد الغداء ويصلوا الغداء نعم كانوا قد فرضت الصلاة عليهم فيصل الغداء الفجر يعني فيخرجون ينتظرون إلى حر الظهيرة ثم يرجعون حتى كان اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد رجعوا فإذا يهودي هو الذي بشر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطامهم يعني على حصن من حصون اليهود مرتفعة فرأى يعني رجلين من بعيد أو رأى النبي ومن معه صلوات الله وسلامه عليه فصاح في الأنصار قال هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء ففعلا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الأنصار لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من قبل فكانوا يظنون أن أبا بكر هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما تبين لهم أن النبي هو محمد صلوات الله وسلامه غير أبي بكر إلا بعد أن جاءت الشمس فقام أبو بكر يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا أن النبي هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل معه صاحبه أبو بكر. لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ملازمة كما كانت له ملازمة في مكة كما كانت له ملازمة في الهجرة. هذا الشخص لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عجيبة. نعم. شوف لازمه قبل مبعثه ولازمه عند مبعثه ولازمه عند دعوته ولازمه أيضا عند هجرته ولازمه في مدينته ولازمه في المشاهد كلها وفي سفره كله تقريبا ثم لازمه بعد ذلك قبيل موته ولازمه بعد موته فهو مدهون معه قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. فصور ملازمة الصديق هي موضوع حديثنا إن شاء الله تعالى كما أخبرت أنت نعم. البارحة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه كثيرة جدا فنذكر من ذلك من هذه الملازمة التي لأبي بكر الصديق أو العلي رضي الله عنه لما طعن عمر طعن عمر طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله فلما طعن ويقول ابن عباس فما وعيت إلا ورجل وضع يده على كتفي ثم قال رحمك الله يا عمر إني والله لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك فإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وبكر وعمر وانطلقت أنا وأبو بكر وعمر. هذه ملازمة وهذا في الصحيح في البخاري فهذه ملازمة من أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر بن عبد الله في مسلم أنه لما مرض يقول عادني النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. حديث أبي الهيثم بن تيهان، وهذا حديث عظيم جدا. أبو الهيثم بن تيهان يقول أو في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم